زاد قال سمعت عقبة بن صومان الأزدي يحدثنا عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القذف فقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكو العدو وإنما يقطع العين ويكسر السن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الأدب. يقول رحمه الله باب النهي عن القذف. النهي عن القذف هو الحجر الذي تجعله بين الوسطى والإبهام وترمي به هكذا تجيب حجر الإنسان ثم الحمص أو أكبر قليل ثم تحطه بين الصعيد ثم ترمي به هكذا. بعض الناس ينهوا بهذا وكثرة الأطفال وأما الكبار بعضهم يلهو ولكن قليل من الكبار أن يلهو بهذا يلهون بغيره. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استعماله من الأطفال ومن الكبار لأن ما نهي عنه كبير نهي عنه صغير. فلو تشوف ولدك ولا تشوف أخوك صار يلعبون امنعهم من الإنسان لأن ما نهي ما منع عن الكبير منع من الصغير. كل واحد الأجر واحد والكبر واحد. تمنع ولدك تمنع أخوك تمنع أي إنسان تراه تقول عليه الإنسان امنعه من الخد أن ينهو بالخد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا ينكع لا ينزعيه إنما يفقع العين أو يفقر السن لا ينكع ولا يفقر السن ولا ينكع ويزيد في العدو. معناه أنه أما يفقر السن ولا يفقع العين هذا نتيجة الحد. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن سجته سيئة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال حدثنا عقبة قال عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخد وهو الحجر الذي يجعله بين الصعيد وترمي به إنسان هكذا. نهى عنه عليه الصلاة والسلام لأنه لا يفيد في عدو ولا يقتل الصيد وإنما يقتل العين أو يقتل السن فلا فائدة من فنهى عنه الرسول. معنى هذا أنك تمنع الإنسان أي إنسان يحدث فيه تمنعه من الأطفال وغير منه. باب العمد للعاقب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال حدث رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. يقول البخاري رحمه الله أبو الحمد للعاقب. أبو الحمد للعاقب يعني إذا عطس الإنسان لازم يحمد رب العالمين. اللي ما يحمد ما انشمت اللي ما يقول الحمد لله. كثير من الناس اليوم عطس عندك الناس هنا وناس هنا لعطس ولا يحمد ربه. بعضهم يحمد بينه وبين نفسه وبعضهم ما نسمع حمد يحمد لكن ما نسمعه اللي ما نسمع أو بينه وبين نفسه ما انشمت ما انشمت اللي نسمعه بدونه أسمع يقول الحمد لله. إذا سمعته يقول الحمد لله قلت يرحمك الله وهو يقول أهدين الله إلى آخره. هذه من آداب الإسلام ومن آداب الشريعة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عدس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يقول أنس رضي الله تعالى عنه عطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت واحدا وترك الثاني فقال له يا رسول الله شمت هذا ولم تشمته؟ قال هذا حمد الله. هذا قال الحمد لله بس احنا ما حمدت الله حمدت الله ما حمدت الله فلا أشمته إذا ما حمدت الله ما أشمته. نعم. باب تشمية العزيز إذا حمد الله. قال رحم الله دنا سليمان بن حرب قال دنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقر عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بإيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاقب وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المصلح وإبرار المقسم ونهانا عن سبع من قاتم الذهب أو قال حلقة الذهب واللبس العرير والديباج والسندس والمياسر. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب تشمية العاقب. باب تشمية العاقب إذا حمد بهذا الشرط إذا حمد الله تشمته الإنسان ما حمد الله لا تشمته يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأشعث بن قيس قال معاوية بن مقرن معاوية بن مقرن بن سويد قال عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرنا. يقول أمرنا أمرنا النبي بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض إذا سمعت أن أخاك المسلم مريض تعبده الإنسان في بيته وتخفف عنه المرض أو شيء من هذا، عيادة المريض المسلم واتباع الجنازة إذا مات أخيك المسلم تتبع الجنازة إذا استطعت يعني استطعت تتبع جنازة الإنسان حتى يدفن. أما ما هذا اللي يقول يمشي من الباب جابوا الجنازة من الباب واتبعها إلى الكعبة حيث سبع الباب خلاص أنا سمعت الجنازة هذا اتبع جنازة يجي من الباب إلى الكعبة يستمع اتبع جنازة اتبع جنازة إلى القبور حتى يدفن وأنت معه الإنسان. قال اتباع الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد بهذا الشرط، إذا حمد العاطس تمشوا وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإجابة الداعي دعاك أخوك إلى وليمة تجيبه الإنسان له من شرطه أو من حقه عليك أن تجيب دعوة وليمته، فإن كنت صائما تدعو له وترجع كما فعل ابن عمر يدعو للإنسان وهو صائم يذهب إلى من دعاه إلى وليمة يدعو لهم ثم ينطلق ما يقولون شيء يقول أنا صائم لكن أدعو لكم والدعوة أحسن من كونه يجلس يأكل كونه يدعي لنا أحسن من كونه يجلس يأكل وإجابة الداعي وتشميت العاطل إذا حمد الله. نعم ورد السلام ورد السلام سلم عليك أخوك رد عليه السلام. نعم ونصر المظلوم ونصر المظلوم ونصر المظلوم إن رأيت أخوك مظلوما ما أحد قهرا أو ما أشكوه ناس قهرا فتفك المظلوم للإنسان وإبرار المقسم وإبرار المقسم إذا حلف عليك أخوك أنك تشرب هذا أو تدخل عندي دقيقة أو تأكل من هي من طعامي أو تفعل بر قسمه أخوك المسلم له حق عليك أن تبر قسمه تأكل إذا حلف عليك أن تأكل تدخل بيته إذا حلف عليك أن تدخل إلى أخوك ولا تخليه يحلف مسكين فهي يلقي عشرة أو يصوم ثلاثة أيام على كان حلف ولا أبرد قسمه فمن حقه أن تبر قسمه لئلا يحلف. ونهانا عن سبع عن التختم لبس الخاتم الذهب للرجال حرام. نعم او حلقة الذهب او حلقة الذهب حلقة الذهب يعني خاتم الذهب او حلقة الذهب. نعم ولبس الحرير ولبس الحرير بجميع انواعه ديباج او حرير او استبرق او اي شيء فانه ممنوع لبسول الرجال. نعم في حديث عمر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ الذهب في يمينه اخذ الحرير في يمينه اخذ الذهب في شماله فقال هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فهذا الحديث حرم الذهب والحرير على الرجال حرم هذان قدهم في وجوه الناس هذان حرام على ذكور امتي حل لاناثها. بعض العلماء في زماننا هذا عكس الموضوع قال لا حرام حتى على النساء الحلقة الذهب والصور الذهب وخلاد حرام حتى على النساء. ليش الرسول حرام على الرجال الله حرام حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وانت حديث وترد على الرسول حديثه وفي كتاب بعد مصنة قال إننا مشاكل اليوم مشاكل اليوم اللي يرد على الرسول حديثه. نعم فهم ما يسحب من الأوقات ما يكره من التساهم. قال رحمه الله تزنى ذو نبيات قال تزنى ابن أبي ذئب قال تزنى سيد المقبور يا نبي النبي حريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التساهم وإذا اعتصب حمد الله فحق على كل مسلم سمعه أي شمته. وأما التساهم فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع فإذا قالها ضحك من الشيطان. يقول البخاري رحمه الله باب ما يستحب من العطاس باب ما يستحب من العطاس ويكره من التساهم. يقول البخاري رضي الله عنه رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب العطاس إن الله يحب العطاس ولهذا يجب أن ترد عليه الإنسان رحمك أرم. إذا قال حمد ربه تشمته الإنسان إذا حمد يقول الحمد لله ما حمد لا تشمته لأنه لزوم عليك إذا حمد ربه أن تشمته أن تقول يرحمك الله ويقول يهديكم الله. حفاظ من الرحمن والتثاوب من الشيطان. التثاوب يجيك الشيطان يفتح حكمك الإنسان، فإذا فتح وقال أوه إلا يضحك الشيطان، يضحك مبسوط لأنك أنت تثاوبت وخفشت الصوت، يضحك إبليس لعنه الله، يضحك النبي صوته بالتثاوب، لأن التثاوب من إبليس من الشيطان، والعطاس من الرحمن. شوف الفرق بين هذا وهذا. نعم. فمن إذا عطس كيف تشمت؟ قال رحم الله تزنى مالك بن إسماعيل قال تزنى عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله يصلح بالكم. يقول البخاري رحمه الله بابه إذا عطس كيف يشمت؟ إذا عطس كيف يشمت؟ إذا عطس أخوك المسلم كيف تشمته؟ حدثنا مالك بن إسماعيل. مالك بن إسماعيل قال حدثنا العزيز بن أبي سلمة. من أبي سلمة الماجشوني قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، وليقول أخوه المسلم اللي سمعه يرحمك الله، وليقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. بعضهم يقول يهدينا ويهديكم. يهدينا منين جبتها؟ من كيسك؟ من أبوك جبتها؟ ما في يهدينا، يهديكم الله فقط بس، أما يهدينا ما في. يهدينا جبت كلام من عندك ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. لازم المسلم يتقيد بما سمعه من الرسول. الرسول قال قول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم انتم بس، اما انا لا تكن نفسك. يهدينا ويهديكم، يهدينا ما فيها شيء، ما في عن الرسول شيء، انما تقول يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه الطريقه وهذا الادب الاسلامي وهذا ما علمه الرسول صحابته عليه الصلاه والسلام. فهم لا يجمد العاجز اذا لم يحمد الله. قال رحم الله تزنى عدو نبيات قال تزنى شعبا قال تزنى سليمان السيمي قال سمعت انس رضي الله عنه يقول حدث رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت احدهما ولم يشمت الاخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال ان هذا حمد الله ولم تحمد الله. يقول البخاري رحمه الله بابه لا يشمت شمت الإنسان إذا حمد الله بهذا الشرط. إذا حمد الله عطس وحمد الله يشمت ولي، كل من سمعه يجب عليه أن يشمته. يقول حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه عطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فحمد أحدهم الله ولم يحمد الآخر، فشمت الذي حمد الله. الذي قال الحمد لله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أرحمك الله ولم يقل للثاني، فقال الثاني يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال هذا حمد الله، هذا عطس وقال الحمد لله وانت ما حمدت الله، اذا ما حمدت الله ما شمتك ولا كرامة، ولا كرامة عندنا. احمد ربك على انه عطسك والعطاس من الله، احمد ربك عليه ونشمتك، واما هذا فحمد الله فشمتنا وانت ما حمدت فانا مشمتك. باب اذا تسام فليضع يده على فيه. قال رحمه الله تزنى عاصم علي قال تزنى ابن ابي بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب العطاس ويكره التساب، فاذا عطس احدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع ان يقول يرحمك الله، واما التساب فانما هو من الشيطان، اذا تساب احدكم فليرده ما استطاع، فان احدكم اذا تساب ضحك من الشيطان. يقول البخاري رحمه الله باب إذا تثاب فليضع يده على فمه، هكذا يضع يده حتى لئلا يغلبه الشيطان، يضع يده لئلا يضحك الشيطان لكان ركبك الإنسان تثاوب لئلا يضحك منك الإنسان، حتى يدك إذا غلبك بالقوة اكظم ما استطعت، فإذا غلبك حتى يدك على فمك لئلا ينظر الشيطان إلى فمك. يقول البخاري حدثنا عاصم بن علي قال عن ابن أبي زيد قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التساؤل. يقول إن الله يحب العطاس. يقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب العطاس. ليش؟ لأنه يدل على الخفة، يدل على الخفة وعلى النشاط، على الخفة وعلى النشاط، وأن الإنسان يعمل الطاعات بخفة ونشاط وحب لها. أما الذي يعوذ بالله ما ما ما ما يعطس، ما يعطس معناه أن رأسه تخين وأنه يحب النوم، بس لا يجيب الجيفة النهار والليل تجيب الجيفة يحب النوم. وأما اللي يعطس فمعناه أنه يدل على الخفة وعلى النشاط وعلى أنه يعمل الأعمال الطاعات بنشاط، يعملها بنشاط لا كسل فيه. وأما اللي تثاوب مع عبد الله فهذا يحب النوم يوم الجيفة نائم بالليل والنهار، ويكره ربنا التثاوب لأنه من الشيطان، وإنك لا تسأل إذا فتحت فمك ضحك الشيطان منك الإنسان. فانظر اللي يحبه الله تعالى وتقدس يدل على النشاط وعلى الخفة وعلى العمل الصالح بنشاط وخفة، وانظر اللي ينعوذ بالله بالتثاوب تنحري هنا وينحني هنا ينام به، انظر الفرق بينهما. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، ولنا فيمن توليت، اللهم توفنا. قال حسن الصالحين رب العالمين، تقبل اعمالنا واختيارنا يا رب العالمين.